شكرا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: وإذا أخذها أي اللقطة الملتقط الواثق بنفسه أو غيره، فعليه حينئذ أن يعرف بفتح حرف المضارعة، يعرف مو يعني يعرف، يعرف ستة أشياء، وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة، وترك معرفة اثنين كما سيظهر. يعني هو ذكر أربعة على ما يبدو. هي ستة ترجع إلى أربعة وترك معرفة. الأول أن يعرف وعاءها وهو بكسر الواو الضرب يعني والمدمى هي فيه من جلد أو غيره. والمد ها؟ ما هو المد؟ كسر الواو والمد؟ يعني قصدك إيه؟ ما هي فيه من جلد أو غيره؟ والمد. نعم، يعني والمد ما هي فيه من جلد أو غيره؟ الوعاء ما هو يقول إيه إيه صح الواو صح. والمد ما هي فيه من جلد أو خرقة أو شنطة أو إيه، بس هذول حاطينهم هيك بيسخينوا في بعضهم أو دمه. إذا أن يعرف وعاءها وهو بكسر الواو، عفوا، أن يعرف وعاءها وهو بكسر الواو والمد ما هي فيه من جلد أو غيره. والثاني أن يعرف عفاصها وهو بكسر العين المهملة، وأصله كما في تحرير التنبيه عن الخطابي: الجلد الذي يلبس رأس القارورة، يعني يوضع فوقه غطاء، غطاء القارورة. نعم، العفاص هو ما تغطى به القارورة، الجلد التي تشد بها القارورة. جميل، تشد يعني تشد بها. وهي مراد المصنف كصاحب التنبيه، لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص. والمحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن العفاص هو الوعاء. بالعكس، بيقصد هم بالجمهور يعني جمهور الشافعي. جمهور الشافعي أيوة. ولذا قال في الروضة: فيعرف عفاصها وهي الوعاء من جلد وخرقة وغيرهما. يعني فسر انتهى، فسر العفاص بالوعاء، فأطلق العفاص على الوعاء توسعا. والثالث أن يعرف وكاءها وهو بكسر الواو بالمد ما تربط به من خيط أو غيره. إذا تشد، إذا في خيط تشد فيه، مثل الجلد يشد بخيط من فوق يعني فمه، يسمى وكاء. والرابع أن يعرف جنسها من نقد أو غيره، يعني فلوس ولا شيء غير فلوس. والخامس أن يعرف عددها كاثنين فأكثر، إذا كانت فلوس كم دينار مثلا، كم قطعة. والسادس أن يعرف وزنها، إذا كانت مما يوزن كدرهم فأكثر، درهم أو دينار. أما كونها ترجع إلى أربع، وقال الستة ترجع إلى أربع. نعم. أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص والوعاء واحد كما عليه الجمهور. أيوة. والعدد والوزن يعبر عنهما بالقدر. القدر يشمل العدد والوزن. فإن معرفة القدر كامل، شاملة للوزن والعدد والكيل والذرع. إذا كان مما يقال أو يذرع. والسابع وهو المتروك من كلامه أن يعرف صنفها أهروية أم مروية. إذا كان فيه من الثياب، هروي منسوب إلى هرات، مروي منسوب إلى مرو، بلدة في الفرس. والثامن أن يعرف صفتها من صحة وتكسير ونحوهما. ومعرفة هذه الأوصاف تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي، يعني وغيره، بعد ما يلتقطها يعرف الأشياء. وهي سنة كما قاله الأذرعي يعني وغيره. معرفة هذه الأمور سنة وليست واجبة، وهو المعتمد، وهو قضية كلام الجمهور أنه سنة، وفي الكافي أنها وسلام وفي الكافي أنها واجبة. يعني معرفة هذا الشيء، الوعاء والعباس والوكاء والقول أنها سنة، هذا المعتمد على الجمهور، وفي الكافي قال لا هي واجب وليس سنة. معرفة هالأشياء. وجرى عليه ابن الرفعة، ابن الرفعة مشى على أن معرفة هذه الأشياء في اللقطة سنة وليست واجب. لا واجب. واجب. كما واجب في الكافي. واجب وليست سنة. ويندب. طيب عندك في الحاشية البجيرمي هو قال الجمهور على أنها سنة، ابن الرفعة على أنها واجب كما في الكافي. طيب ماذا ما الذي رجحه؟ أيوه هم في تعارض. لا هو الشيخ الخطيب مشى على كأنه على أنها واجب، على أنها سنة عفوا، لأنه سكت قال واجب عند الجمهور سنة، وقيل واجب كما في الكافي وعليه ابن الرفعة وسكت. لكن شوف الحاشية إيش يعني، الجمهور على أنها يعني قال سنة وقيل واجبة، شوف هذا ما الذي رجحه البجيرة. الله تابع تابع. نعم. ويندب كتب الأوصاف، يعني يندب للملتقط أن يكتب هذه الأوصاف. قال الماوردي أنا. وأنه التقطها في وقت كذا. وهي سنة بقيد كون المعرفة المذكورة عقب الأخذ. وفي الكافي أنها واجبة، وهو موافق لكلام المصنف. كلام المصنف صعب الغاية، قال ويعرف خمسة، يعني يجب عليه أن يعرف خمسة، يعني يقصد المصنف صعب الغاية. إيه؟ أبو شجاع، يعني يقصد أبو شجاع، أبو شجاع نفسه. إيه هو المصنف. إيه؟ ما قال ويعرف خمسة ستة أشياء. لكن هذا وجوب المعرفة، هل هو قال بعد الالتقاط يعرف هذه الأشياء؟ يعني هل السنة أن يعرفها بعد الالتقاط ولا مطلقة؟ وهي سنة أي بقيد كون المعرفة المذكورة عقب الأخذ. أما معرفة الأوصاف المذكورة عند التملك فواجبة. قليوبي على الغزي. كويس. قليوبي على الغزي واحد أعطاني مخطوطة له، ما أعرف أنا حطيتها ديسك حاشي على هذا على بن قاسم. إذن هو يقول لك معرفة الأشياء هي السنة بعد ما يلتقطها، هذه اللي اختلفوا فيها، قيل واجب وقيل. أما عند التملك إذا أراد أن يتملك يجب عليه أن يعرف هذه الأشياء، لأنه بعدين راح يغرمها إذا جاء صاحبها بعد ما يتملك، كما في القليوب على القصد. نعم. ويجب، وقال يسن أن يكتب هذه الأشياء، ويسن أن يكتب أنه وجدها تاريخ كذا وكذا، لأنه يعني ممكن يجي واحد يدعيها فيقول متى أنت فقدتها، يقول مثلا كذا، يعني بعده بشهرين ثلاث أو قبل. نعم. ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها، يعني لا يهمل إلى ظهوره، إلى ظهور المال، لأن فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب. في معنى الولاية. الأمانة والولاية أولى أولا والاكتساب آخرا بعد التعريف. وهل المغلب، يعني هي في معنى الاكتساب بعد أن يعرفها وتصير ملكه، كأنه اكتسبها، كأنه مما يكتسبه الإنسان، هذا من جملة ما يكتسبه الإنسان. اللقطة إذا عرفها الملتقط ولم يظهر صاحبه أو مضت سنة، تصير من جملة المكاسب يتملكه. وهي المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان، أو الاكتساب لأنه المقصود، وجهان في الروضة. المغلب فيها الأمانة والولاية أم مغلف فيها الاكتساب؟ يقول وجهان في الروضة وأصلها. نعم وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح. إيه؟ هما تمرجح. طيب والمصر والمرجح فيها فيها فيها تغليب الاكتساب لأنه يصح التقاط الفاسق التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام ولولا أن مع أنه هو مؤمن لما صح التقاطهما هو مو من أهل الولايات ولا من أهل الأمانات هذا الفاسق. إذن هو يغلب الاكتساب بدليل أنه يملكها فيما بعد. ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة. إذا ما أراد أن يتملكها هو حر متى يعرفها سنة. لكن إذا أراد أن يتملكها لابد أن نعم تملكها أراد الحر تملكها ليس قيدا لأن على المعتمد لأن من التقط بالحفظ يجب عليه التعريف وإلا إذا كان الحال يعني مو شرط يعني يقول المعتمد أنه أراد أن يتملك أم لم يرد أن يتملك حتى لو التقط الحفظ يجب عليه إيش هالأشياء يجب عليه أن يعرفها سنة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى لو التقطها للحفظ. لكن مقابل معتمد يقول إذا ما التقطها للتملك بل للحفظ لا يجب عليه أن يعرفها لكن هذا خلاف المعتمد. ثم إذا أراد الملتقط تملكها عرفها سنة أي من يوم التعريف تحديدا أي لا من يوم الالتقاط لأنه قد يلتقط ولا يعرف إلا بعد فترة طويلة. والمعنى في ذلك الحكمة هنا والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبا إيه يعني الغالب أن القوافل تروح تجي في السنة يعني على الأقل القافلة تمر ولو مرة واحدة في السنة يعني الحكمة أنه يعرفها سنة مو ستة أشهر أو سبعة أشهر ليه السنة يعني أكثر مدة أن القافلة تمر مثلا من هالمكان هذا يعني مدة سنة وتمضي فيها الفصول الأربعة بناس ما يسافروا في الشتاء يسافروا في الربيع أو يسافروا في الخريف أو يسافروا في الصيف القوافل يعني ممكن ما هي قافلة فقد واحد منهم فقد مر من هذه الطرقات فقد شيء فهي القافلة عادة ما تجي إلا في الصيف هو التقطها مثلا في الشتاء أو في الخريف ينتظر للسنة سنة كاملة حتى يجي وقت مرور هذه القافلة وهكذا. قال ابن أبي هريرة أيوة ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف يعني إذا قلنا التعريف مو لازم سنة يمكن شهر شهرين ثلاثة يتملك ويأكله ضاعت الأموال الناس تفقد أشياء كثيرة. ولو جعل التعريف أبدا ولو جعل التعريف مثلا أكثر من سنة على طول حتى يموت وهو يعرفها مثلا ويوصي إذا مات بتعبد أن يعرف تعرف مثلا لم تنع من التقاط لم تنع الناس من التقاط لم تنع من والآن ما لي وما لها العلقة ما التقطها ولا شيء. فكان في السنة نظرا ليش نظرا فكان التعريف في السنة أيوة فكان يعني التعريف في السنة فكان في السنة نظرا للفريقين العام يعني ملاحظة نظر. ما أقول أنا ليش أقول نظرا حطين يعني ممكن أقول لك أنا حطين هوني عدت عندي ألف وتنوين أشو عندك نظر إذا نظرا واضح لكان إيش استشكال لكان إيش العبارة الصين لكان في السنة نظر فكان في السنة نظر للفريقين فكان بسم الله على شو فكان التعريفه أيوة بصير يعني حط خل نحط نسخة هون لا نسخة عندك أبو محمد عندك عندي نظر مشي أي كتاب عندك عندي طبعة الحلبي إيه مو تبع شوف هاي تبعتنا هاي تبع وهي الحاشي نظر أيوة نظر إيه مو كويس فكان في السنة لا لوحظ السنة فيها الأشياء الاثنين يعني. للفريقين معا نظرا للحالتين يعني ورد ولا يشترط أن تكون السنة متصلة هل يكفي؟ إيه ممكن يعرفها مفرقة سنتين، كل سنة ستة أشهر يعرفها يصير. ولو مفرقة العادة إن كانت غير حقيرة، إذا كانت هاي طبعا إذا أطلقت محمى حقيرة ما ينطر يعني، والتقط ما يعادل مثلا ربع دينار ما يبقى سنة يعرفها، على حسب ما يغلب على الظن أن صاحبها أعرض عنها. شوف عاد حسب ربع دينار غير دينار غير خمس دنانير يختلف يعني. هل هون ولو من الاختصاصات كلام مستأنف ولا معطف على القبل؟ وين؟ يقول هون إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات. إيه لا كلام جديد إيه. ولو من الاختصاصات يعرفها سنة. ها تتمي. ولو من الاختصاصات يعرفها سنة، حتى لو ليست من مما يتملك، بل مما هو من الخصائص الأشياء النجسة مثل الكلب. مثلا اشياء نجسه هي يسموها اختصاصات يعني، ولكن صاحبها يعني اولى بها ممكن يعرفها الى يعني حسب يعرفها اولا كل يوم مرتين يعني اول ما يجدها طرفي النهار طرفيه اسبوعا اسبوع يعني عرف الصبح والمساء هاي الاسبوع الاول ثم كل يوم مره طرفه اسبوعا او اسبوعين لا شلون ثم كل ثم يوم. كل يوم مره طرفه اسبوعا اول ما يلتقطها يعرفها ايش مرتين في اسبوع كامل ايوه اسبوعا ثم كل يوم مره طرفه اسبوعا يعني يوم مره في الطرف يعني في المساء او الصبح نعم بيختار مره واحده في الاسبوع الاسبوع الثاني مره واحده أيوة. اما اول النهار او اسبوعا او اسبوعين يقول نعم ثم في كل أسبوع مرة في الأسبوع بعد أو مرتين يعني ثم في كل شهر كذلك أيوة. بحيث لا بحيث أنه يعني يقال أن الإنسان هذا يعني ما قصر يعني دائما يعرف بحيث لا ينسى ينسب إيه إلى الخيانة ينسى يقول عندك ينسب أو ينسى بحيث ينسى لا ينسى أنه يكرر يعني مثلا الناس يعرفون أنه والله فلان ما قصر ظل يعرف يعني ها وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر مكثف يعني وإنما جعل التعريف يعني الشهر الأول الأسبوع الأول مرتين الأسبوع ليش كثفوا في الأول وصار بالأخير كل شهر مرة خفف وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر لأن تطلب المالك فيها أكثر لأن المالك يلح في الطلب أكثر يعني يدور أكثر بعد ما تروح كم شهر يروح يبلش ينسى يعني ما كثير يتعب نفسه في التفتيش عن لقطته قال الزركشي حن ضائعة قيل ومرادهم أن يعرف كل مدة من هذه المدد ثلاثة أشهر ولو مات الملتقط أثناء المدة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي عرف وارثه ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي يقسمون التعريف بيناتهم يقول أنا علي نصف السنة وتعريف إنه الأشبه إيش يعني هذا الكلام يعني أشبه أقرب بالقواعد أيوة. وإن خالف في ذلك من ابن الرفعة أيوة. لأنها لقطة واحدة ابن الرفعة يقول كل واحد منهم لازم يعرف سنة كان ابن الرفعة يقول مو كلهم التقطوا كأنهم كلهم واحد كل واحد يعرف من عنده سنة لكن السبكي وقال كل واحد فرق؟ يعني بيعرف كل السنة وهذا كل السنة ايه هيك يعني كان ابن الرفعة ما له هذا ابن السبكي قال كل واحد ستة نعم بس في النهاية اثنين عرفوا سنة واحدة ايه والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك إيه يقول اللي يعرف إذا قلنا كل واحد يعرف كل السنة يعرف والتعريف من كل هذا كلام ابن الرفعة يعني إذا كل منهما أن يعرف يعني يعرف كل السنة كل واحد منهم يعرف كل السنة أيوة. مو كل واحد ستة أشهر جميل فالتعريف من كل منهما لكلها بيقصد مو للمد يمكن بيقصد الوقطة انه بيعرفها كلها مو هيك شيخنا؟ هو قال لكلها لكل اللقطة يعني. اي لكل اللقطة يعني مو نصها بيعرف مو هيك انه بيعرفها كلها هو تنبيه قد يتصور التعريف سنتين ايوه شنو كيف يكون سنتين وتقدم معنا ان السنه قد يكون موزعه يعني على سنتين قال احيانا يكون التعريف سنتين كيف يتصور ذلك وذلك اذا قصد الحفظ فعرفها سنه قصد الحفظ فعرفها سنه تقدمنا المعتمد انه يعرف السنه وان لم يقصد التملك طيب عرفها هو كان يريد الحفظ عرفها سنة ثم أراد أن يتملكها إذا أراد أن يتملكها أيضا يعرفها سنة ثم قصد التملك فإنه لا بد من تعريفه سنتين. سنة من حين إذ صار سنتين ويبين في التعريف يعني ما يكتفي الذي التقاطها للحفظ ما يكتفي بالسنة الأولى إذا أراد أن يتملكها بعد السنة يقول لا أنت عرفتها كنت أعتقد بنية الحفظ الآن أنت نويت التملك بدك تعرفها سنة أيضا ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة أنت كنت تسجل هذا ولا إيه نسيت أنا طيب ثم إيه ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطة أيوة يقول يعني من فقد مثلا ضالة في اليوم الفلاني مثلا السنة الماضية في الشهر الفلاني هنا ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافه يعني التعريف يقربها للناس مثلا فلا يستوعبها لكن لا يستبعد جميع الأوصاف لأن يجي واحد فاسق يقول هذه لي إذا قربها يقول مثلا فلوس موضوعة في كيس وصفته كذا يعني لا يبالغ فلا يستوعبها عفوا جميع الصفات يعني. لألا يعتمد لئلا يعتمدها الكاذب يجي هذا الكاذب يقول هذه لي فإن استوعبها وجاء واحد كذب أخذه يضمن ضمن يضمن الملتقى لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات من إلى من يلزم إلى من يلزم الدفع بالصفات لأن يكون هذا الفاسق لما يستوعب هذا جميع الصفات ويدعيها لواحد فاسق قد يلزمه عند القاضي يقول يا أخي هذا وجد لي لقطة ما يعطيني ذكرت صفاتها قال هي صحيح هي صفات بس ما أعطيك إياها فيلزمه القاضي بالدفع لأن الكاذب قد يرفع اللاقط إلى حاكم فيلزم الحاكم دفع اللقطة لمن وصفها فيلزم الحاكم يلزم الملتقط والما دام ذكر لك أوصافها ليش ما تعطيها إياه؟ أيوة وفي الواقع هو بالغ في أوصافها حتى تعرف عليها الـ هذا الفاسق وهي ليست له ويعرفها لذلك يضمن يعني لو جاء بعدين صاحب الضالة قال والله أنا جاني واحد وأعطيتها له قال يا أخي هذا ليس له هذا لي يضمن له ويعرفها في بلد الالتقاط على أبواب المساجد عند خروج الناس أي على الأبواب مو داخل المسجد خارج المسجد على الأبواب يعني خارج المسجد لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها لأن المسجد فيه اجتماع الناس تخرج الناس يعني أقرب أنه يسمع كلام نداء هذا ويجب التعريف وفي الأسواق أيضا مواقع اجتماعات الناس طيب ويجب التعريف في الموضع الذي وجدها فيه وليكثر منه فيه لأن طلب الشيء في مكانه أكثر من غير مكان وخرج بقوله على أبواب المساجد فيكره التعريف فيها داخل في كما جزم فيه في المساجد لا يعرف ده على باب المساجد المساجد عندك كلمة مساجد خرجت المساجد من داخل المساجد مساجد أيوة. داخل المساجد ذكر كما في الحديث يعني في النهي عن شهادة الضالة في المسجد على باب المساجد المساجد الله. عن في الحاشية أي في المساجد وهو المعتمد ومحله إذا كان برفع صوت وإلا فلا كراهة. إذا كان جنبك واحد وتقول له ضيعت شيء كذا أما إذا هذا المنهي عنه من ضاع له كذا مثلا من فقد كذا، لكن إذا كان بينك وبين جماعة قاعدين فلان فاقد شيء والله وجدت كذا هذا لا يكره. نعم. فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع. وإن أفهم وإن أفهم والله ما أتوقع كلام الروضة كلام التحريم وإن أفهم كلام إلا المسجد الحرام لا هنا لا يكره التعريف لا يكره التعريف به اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس تأتي من مكان بعيد في هذا المكان طيب وين يروح يعرفها غالبا الناس يكونوا في المسجد الحرام فطبعا هو التقاط للحفظ في المسجد الحرام لا للتملك عند الشافعي لكن مع ذلك يعرف المسجد الحرام ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك يقاس عليه لأنه موضع اجتماع الناس يأتون من بعيد يعني. وفي الحاشية المعتمد أنهما ليسا كالمسجد إيه يعني معتمد عند الرملي تعارض متخاشف بابك تلت جلابيك مسجد يعني هو صاحب القول الأول مين هذا إنه الشيخ الخطيب الشربيني قال أنه يلحق المسجد الحرام مسجد النبوي أي فهم من هذا لكن الرملي قال إيش قال لا في فرق بين المسجد الحرام لا يكره فيه شو اسمه رفع الصوت بينما غيره يكره حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأقصى إذا في خلاف نعم ولو أراد الملتقط سفرا هلا هي لسه طويل شيء ولا شوي تابع اسمه ولو أراد ولو أراد الملتقط سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها بذلك صار شغل ضروري الحاجة ومكان آخر ينيب منابه واحد يكمل ينشد فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره ضمن لو فقدت يعني لتقصيره لأنه سافر بها بإذن الحاكم وبلا أن يجعلها عند شخص أمين وإن التقط في الصحراء إيه هذا كله لو التقط في المدن طيب إذا وجد شيء في الصحراء بعيدة عن السكن يعني وهناك قافلة إيه تبعها وعرف فيها يعرف أنه مرت من هون من شيء نص ساعة أو أكثر أو أقل قافلة إذ وجد هذا الشيء وراها يتبعه لأنه غالبا تكون من هذه القافلة هذه الضالة من هذه القافلة إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخاصة أما إذا ما في حوالي قافلة تمر ما ولا طريق قوافل ولا شيء يعني ينشئ يعني يسأل في الصحراء مين يسأل من لا فائدة في التعريف أو في النداء عليها إذا ما في حد حواليه فإن لم يريد ذلك ففي بلد يقصدها قربت أو بعدت إيه شوف سواء أقرب بلد أو أبعد حتى بلد ما عليه ينشدها يعني يعرفها فيه سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان يعني أنا مسافر للبلدة هذه اللي أقصدها أعرف فيها طيب في بلدة قريبة منها أو أقرب من هذه في طريقي مو واجب عليه أعرفها في هذه البلدة هاي لو التقطها في الصحراء ويعرف ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا يعني الحقير إما متمولا كان أو مختص الحقير إما أن يعرض عنه غالبا أو لا يعرض عنه غالبا يعني متوسط بين حقارتهم يعني شوية مو كثير يعني حقارتهم نعم ولا يتقدر بشيء بل هو ما يبقى. ما نستطيع نقول يومين أو ثلاث أو كذا، يعني حسب ما يعرض صاحبه عنه في الغالب يعني. بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسف، لا يكثر أسفه عليه، إيه ولا يطول طلبه له غالبا غالب. إلى أن يظن إعراض فاقده إلى غالبا، يعرف إلى أن يظن الملتقط أن فاقده أو أن فاقده في هذا الأيام، يعني هل كل هالمدة هذه يعني بعد مثلا شهرين ثلاثة يترك يعني ينسى. وعليه مؤنة التعريف إن قصد تملكه، إيه لو احتاج إلى أن يركب سيارة يروح مكان يعني إذا أراد تملكا يعني. وطبعا إذا كان غير مو حيوان يعني، أما إذا حيوان يعلفه أيضا من عنده، لكن يطالب صاحبه إذا خرج له صاحب بالمؤنة، ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقة، وإن لم يتملك لوجوب التعريف عليه. وإن لم يتملك لوجوب التعريف عليه. نعم، التعريف عليه واجب، وما يترتب على التعريف من نفقة أيضا واجب عليه. فإن لم يقصد التملك كأن لقط للحفظ أو أطلق ولم يقصد تملك، لا نوى الحفظ ولا نوى التملك أو اختصاصا، يعني كان يعني مما لا يملك الاختصاصات. نعم، فمؤنة التعريف على بيت المال أو على المالك إذا خرج صاحبها يدفع المؤنة بأن يرتبها الحاكم في بيت المال. يعني عادة لما كان بيت المال هم يجعلون مخصصات في بيت المال للقطات، يعني مثلا قد يجد إنسان دابة شاة أو بعير أو نحو ذلك فيحتاج إلى نفقة، يقال مثلا في بيت المال مخصصات مثل هذه الأشياء، أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره. أيوة، أو أن الحاكم يقترض المؤنة على المالك أو على الملتقط، أو يأخذها من الملتقط كقرضة كسلفة، ولما يخرج مالكها يأخذ منه له، أو يأمره بصرفها ليرجع على المالك، أو بصرفها يعني مر بصرفها إنه يصرفها، يعني يقول يا أخي تملكها ولما يخرج صاحبه، إذا كانت مثلا شاة اذبحها وانتفع بها وكلها وتغرمها إذا خرج صاحبه، أو يبيع، أو يبيعها ويحفظ ثمنها بعضها إن رآه، أو يبيع بعض البعض ليحفظ بثمن البعض البعض الآخر. وإنما لم تلزم اللاقطة النفقة، إنما لم تلزم النفقة اللاقطة، إنما لم تلزم اللاقطة لأن الحظ فيه للمالك فقط، لأن النفع هو للمالك وليس لللاقط. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، إذا ظهر مالكها ولا يملكها الملتقط، يعني بشرط الضمان إذا ظهر، ولا تملكها بين أمام شاهدين بشرط أن يضمنها إذا خرج مالكها، ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة التعريف، بل لا بد من لفظ أو ما في معناه، يعني لفظ ما صار يتملكت كذا تملكت، لأنه تملك مال، لأنه تملك مال ببدل، هو دائما كل تملك يكون ببدل لابد منه من اللفظ، فافتقر إلى البيع ذلك كالتملك بشراء والإجارة والشراء. وبحث ابن الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب، هي الاختصاص يعني، أنه لا بد فيها مما يدل على نقل الاختصاص. أيوة. فإن تملكها فظهر المالك ولم تملكها، يعني اللقطة مطلقا، فظهر مالكها فيما بعد التملك، ولم يرضى ببدلها. نعم، ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها، لزمه ردها له بزيادتها المتصلة إذا كانت موجودة طبعا اللقطة، وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة، إذا حدثت بعد التملك، يعني بعد سنة تملكها ثم حملت وولدت شاة مثلا، فإن تلفت حسا أو شرعا بعد التملك غرم مثل غرم غرم مثلها إن كانت مثلية، يعني تكال أو توزن يغرم مثلها للصاحب، أو قيمتها إن كانت، إن كانت متقومة، يعني الشات بعد ما ذبحها مثلا بعد ما مضت السنة وقت التملك يخرج قيمتها. طيب يقول وقت التملك، وقت التملك لأنه كم كانت تسوى وقت التملك؟ لأنه وقت دخولها في ضمانه، في ضمانه، في ضمان الملتقي، ولا فيضمن قيمتها وقت التملك، ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا يعني مجرد حجة. أن يدعي شخص يقول هذه لي بلا أن من غير أن يذكر أوصافها، يعني بحيث أن يغلب على الظن أنها له بسبب أنه استوعب كل الأوصاف، يعني المالك يعني المدعي لا تدفع إليه لأنه يعتبر تقصيرا، حتى لو عرف بعض الأوصاف ما يكفي بعض ما. يقول ضيعت فلوس كم عددها لا أدري، وين في في في كيس فيس لا أدري، ما تدفع إليه إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزم يعني دفعها له. إذا علم أنها له يعني بأن قال بأن وجدها قريب مثلا من بيته وذكر أوصاف، يعني الملتقط يعلم أنها له مثلا في إشارات أو أمارات على أنها له، هذا لا يتعنت الملتقط في هذه الحالة يدفع إليه، لكن مجرد احتمال أنها له أو ليست له لا يدفعه ولا يكون ضامن. وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها، إذا ظن صدقه جاز العمل بذنبه ودفعها له، بل يسن حتى لو لم في الواقع لو لم تكن له بل يسن. نعم إن تعدد الواصف لم يعني في اثنين ثلاثة ادعوا أن كل واحد يصفها وصف قريب لم يدفعها إلا بحجة، لازم يكون ما لابد من مرجح. إذا استووا اثنين في الوصف وادعيا أنه أنا وجد ضيعت كذا كذا وصفا، وهذا نفس الشيء وقع في قلب صدق هذا وصدق هذا، يعني محتمل هذا الكلام محتمل، ما يدفعه هكذا، لابد من شيء يرجح، يعني من وصف يرجح أو قرينة ترجح أن هذا أنها لهذا وليست لهذا. فإن دفعها له بالوصف مجرد الوصف من غير حجة فثبتت لآخر بحجة، ثم بعد ذلك تبينت أنها للآخر حولت له عملا بالحجة لأنه عنده حجة. فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما. الثاني هذا اللي عنده حجة يضمن إما اللي دعاها وأخذها وهي ليست له أو الملتقط، يضمن هذا أو هذا، والقرار على المدفوع له، يعني حتى لو دفعها الملتقط ياخذ حقها ياخذها من من المدعى الاول ياخذ قيمتها. يعني ايش يقصد بالقرار؟ يعني القرار نهايه الامر، يعني يعني هو هذا صاحب الحجه يطالب اللي اخذها قبله او الملتقط. لو أخذها من الملتقط الملتقط يروح لهذاك الدعوة، ولو أخذها المهم إذا أخذها من المدعية من مدعاها خلاص انتهى الأمر. وإذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه في إنفاقها، يعني لو أنفقها يعني لو تصرف فيها، فإنها كسب من أكسابه من الأكساب لا مطالبة عليه بها في الدار الآخرة. هاي معنى ذلك. جزاكم الله خير. حلال.